السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 33 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 و32 بعد 400، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله. ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى في الباب الرابع السابع: إذا صحح الكتاب والمقابلة على أصله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع إذا صحح الكتاب والمقابلة على أصله الصحيح أو على شيخ، فينبغي له أن يشكل المشكل ويعجم المستعجم ويضبط الملتبس ويتفقد مواضع التصحيح. وإذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية وبيانه فعل وكتب عليه بيانا، وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيله، مثل أن يكون في المتن اسم حريز فيقول في الحاشية: هو بالحاء المهملة وراء بعدها وبالياء الخاتمة بعدها زاي، أو هو بالجيم والياء الخاتمة بين رائين مهملتين وشبه ذلك. وقد جرت العادة في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالنقط، وأما المهملة فمنهم من يجعل الإهمال علامة، ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط أو حكاية المثل أو بشكلة صغيرة كالهلال وغير ذلك. وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال صح صغيرة، ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيرة، ويكتب في الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه، وإلا فيعلم عليه قبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة غير متصلة بها، فإذا تحقق بعد ذلك وكان المكتوب صوابا زاد تلك الصاد حاء فتصير صح، وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم. وإذا وقع في النسخة زيادة فإن كانت كلمة واحدة فله أن يكتب عليها لا وأن يطلب عليها، وإن كانت أكثر من ذلك ككلمات أو سطر أو أسطر فإن شاء كتب فوق أولها من أو كتب لا وعلى آخرها إلى، ومعناه من هنا ساقط إلى هنا، وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ولا يسود الورق. ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتالية. وإذا تكررت الكلمة سهوا من الكاتب ضرب على الثانية لوقوعه لا صوابا في موضعها إلا إذا كانت الأولى آخر سطر، فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر، إلا إذا كانت مضافا إليها فالضرب على الثانية أولى لاتصال الأولى بالمضاف. الثامن إذا أراد تخريج شيء في الحاشية ويسمى اللحق بفتح الحاء علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج وجهة اليمين أولى إن أمكن، ثم يكتب التخريج من محاذاة العلامة صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده، ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أو يسارها، وينبغي أن يحسب الساقط وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها، فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها إلى الكتابة إن كان التخريج عن يمينها، وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر مما يليها، ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة بل يدع مقدارا يحتمل الفك عند حاجته بمرات، ثم يكتب في آخر التخريج صح، وبعضهم يكتب بعد صح الكلمة التي تلي آخر التخريج في متن الكتاب علامة على اتصاله الكلام. التاسع: لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، ولا يكتب في آخره صح، فرقا بينه وبين التخريج، وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة، وبعضهم يكتب في آخرها، ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو اختراج أو رمز أو خطأ ونحو ذلك، ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم بين الأسطر بالمفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا. العاشر: لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام، وكذلك لا بأس بالرمز به على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك، ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم القائد فيه معانيها. وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم لقصد الاختصار، فإن لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم وطول المشق واتحاده في السطر ونحو ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصده. وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدارة أو ترجمة أو قلم غليظ، ولا يوصل الكتابة كلها على طريقة واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود وتضييع الزمان فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا. الحادي عشر: قالوا: الضرب أولى من الحك لا سيما في كتب الحديث، لأن فيه تهمة وجهالة فيه لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كتب، ولأن زمانه أكثر فيضيع وفعله أخطر، ربما تقب الورق وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفها، فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك فالحك أولى. وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة علم على موضع وقوفه بلغ أو بلغت أو بلغ العرض أو بلغ أو بلغت أو بلغ العرض أو غير ذلك مما يفيد معناه، فإن كان ذلك في سماع الحديث كتب بلغ في الميعاد الأول أو الثاني إلى آخرها فيعين عدده. قال الخطيب: فيما إذا أصلح شيئا ينشر المصلح بنسخ ينشر المصلح بنحاتة الساج وغيره من الخشب ويتقي التدريج. ينشر المصلح بنحاتة الساج وغيره من الخشب ويتقي التدريج. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يفيض في بيان الآداب المتعلقة بالكتب، وقد انتهى به المقال رحمه الله تعالى إلى بيان الأدب السابع وهو المتعلق بتصحيح الكتاب ومقابلته. فإذا فرغ الإنسان من تصحيح الكتاب ومقابلته على أصل صحيح أو على شيخ فينبغي له أن يرعى أمورا، منها أن يشكل المشكل، والمشكل هو المفتقر إلى شكله بالحركات مما لا يتميز إلا بها، ومما ينبغي أن يعلم أن الحركات يحتاج إليها في 5 مواضع: أحدها المشكل، وثانيها المنون، وثالثها الممنوع من الصرف، ورابعها الفعل المبني لغير فاعله مما يسمى بالمبني للمجهول. ذكرنا يا اخوان المشدد، ذكرنا المشدد لكم. لا ما ذكرنا المشدد. وخامسها المشدد، فهذه 5 هي التي ينبغي أن ترعى في وضع الحركات عليها، لأن مثلها مما يفتقر إليه ولا يعرب الكلام إلا به. ومن جملة ما ينبغي أن يرعى ما ذكره بقوله ويعجم المستعجم، والمستعجم هو ما يطلب النقط من الحروف كالخاء والشين والضاد والضاء، فإن هذه الحروف حروف معجمة لأنها تتوقف على وضع نقط لها لتتبين. ومما يراعى أيضا أن يضبط الملتبس، وهو بمعنى المشكل لكنه أغمض منه، فإن المشكل قد يعرف بطريق العربية والنحو، وأما الملتبس فما لا يعرف إلا بطريق النقل والسماع، كأسماء الرجال التي لا تقاس على قاعدة وإنما تنقل نقلا بالسماع. ومما ينبغي أن يراعى أيضا أن يتفقد مواضع التصحيف، أي التي هي مظنة وقوع ذلك. ثم قال وإذا احتاج ضبط ما في المتن إلى ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية وبيانه فعل وكتب عليه بيانا، أي ضبط ذلك وكتب عليه بيانا يشير إليه في الحاشية. وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيله، أي يضبطه في الحاشية ويفيض في بيان وجه هذا الضبط، مثل أن يكون في المتن اسم حديث فيقول في الحاشية وبالحاء المهملة أي غير المعجمة، وراء بعدها وبالياء الخاتمة التي هي آخر الحروف، بعدها زاي أو هو بالجيم والياء القادمة بين رائين مهملتين أي جرير وشبه ذلك. ثم ذكر أن العادة جرت في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالنقط، أي بوضع نقطها عليها. وأما المهملة فإن لهم في ضبطها طرائق عدة، فمنهم من يجعل الإهمال علامة، أي يكون ترك نقطها علامة على كونها مهملة، ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط، فإذا كانت سينا وضع نقطا تحتها وهي نقط أختها الشين لينبه أنها ليست شينا وإنما هي سين، وهلما جرى فيقلب الحركة عليها فيقلب النقط عليها ليتبين أنها حرف مهمل. أو حكاية المثل، أن يحكي مثلها بكتابتها بخط صغير، فلو قدر أن إنسانا كتب كلمة حجر فإنه يضع تحت المهمل حرف الحاء مرسوما بصورته ليعلم أن هذا حرف مهمل. أو بشكلة صغيرة كالهلال يضعونها أسفل الحرف المهمل كقلامة الظفر مقلوبة، فإذا كان في الاسم مثلا حرف مهمل كسعيد وضعوا تحت ذلك الحرف المهمل قلامة ظفر مقبولة مقلوبة يشيرون إلى أن الحرف مهمل. ثم قال وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال صح صغيرة، أي ما كان على الصواب في الكتاب لكن ربما ظن مطالعه أنه على وجه الغلط، فإنه ينبه إلى كونه صحيحا بكتابة كلمة صح. عنده ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيرة فوق تلك الكلمة منبها إلى أنها هكذا وقعت في الأصل مع كونها غلطا، ويكتب في الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه أي يتيقنه، وإلا فيعلم عليه طبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة غير متصلة بها، فيكتب حرف الصاد مع سنته، وتكون ما بعد السنة ما بعد السنة ممدودة. ووجه ذلك أنه إذا تحقق بعد ذلك كونه صحيحا فإنه يكمل الصاد التي كتبها مع مدتها بعد السنة بإضافة حاء إليها فتكون كلمة صح إشارة إلى صحتها. فما ورأيت فوقه هذه العلامة وهي الصاد مع سنتها ممدودة بعدها فاعلم أن هذه الكلمة محل شك عند الناسخ. ثم قال: وإذا وقع في النسخة زيادة فإن كانت كلمة واحدة فله أن يكتب عليها لا، مشيرا إلى إلغائها وأن يضرب عليها بخط دقيق كما سيأتي، وإن كانت أكثر من ذلك ككلمات أو سطر أو أسطر فإن شاء كتب فوق أولها من أو كتب لا وعلى آخرها إلى، فيكتب أول تلك الجملة من ويكتب آخرها إلى، أو يكتب على أول الجملة لا ويكتب آخرها إلى، ولا يلزم أن يكون ذلك زيادة أو نقصا في نص الكلام، فربما يكون نقصا في السماع، فإن المحدثين رحمهم الله تعالى ربما حصل لأحدهم فوت سماع حديث أو أكثر في انشغاله بأمر ما أو انصرافه أو ما يعرض له، فيكتب في أول ما فاته من السماع من حديث أو حديثين يكتب أوله لا ويكتب آخره إلى، إشارة إلى أن ما بين هذين الحرفين مما لم يحصل له سماعه وإنما يرويه إجازة أو إجادة أو بطريق غير الطريقين المذكورين. ثم قال: ومعناه من هنا ساقط إلى هنا إما في الأصل أو في السماع، وإن شاء ضرب عن الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا أي رفيقا لا يقنص ما وراءه يحصل به المقصود ولا يسود الورق أي لا يغلظ على الكتابة بالطمس الشديد الذي يسود الورق، ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتالية على ذلك القدر المضروب، وإذا تكررت الكلمة سهوا من الكاتب ضرب على الثانية أي على الكلمة الثانية بأن يجعل عليها خطا رفيقا أو نحو ذلك لوقوع الأولى صوابا في موضعها. فلو قدر أن إنسانا كتب قال سعيد سعيد ابن المسيب فهو قد كرر كلمة سعيد غلطا منه، فإنه حينئذ يضرب الثانية لأن الأولى يضرب على الثانية بخط دقيق لأن الأولى وقعت صوابا، إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر بأن لا يكون أول السطر مضروبا عليه ما لم تكن مضافا إليه، فالضرب على الثانية أولى باتصال الأولى بالمضاف. فلو أن إنسانا كتب مثلا في آخر السطر قال عبد الملك ثم كتب في الثانية في السطر الأول الملك مكررا لها فإنه يضرب على الكلمة الأخيرة على الكلمة الأولى من السطر لا على الأخيرة، وإن كانت القاعدة أن الضرب على آخر السطر أولى من الضرب على أوله لأن هذه الكلمة وقعت على الإضافة ولا يفصل بين المضاف والمضاف إليه كما قال المصنف لاتصال الأولى بالمضاف. ثم ذكر أدبا ثامنا يتعلق بالتخريج في الحاشية وهو المسمى عندهم باللحق بفتح الحاء، فإذا أراد تخريج شيء في الحاشية بإلحاقه علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج أي كهيئة هلال مائل، فإذا قدر أنه كتب سطرا هاهنا ثم أراد أن يخرج منه شيئا فإنه يضع خطا مائلا يشير الى الحاشيه فوق ما يريد اثباته في هذا المحل. فلو قدر ان انسانا ينسخ كتابا ثم غفل فترك كلمات فاذا اراد ان يلحقها فانه لا يلحقها بين السطور، وانما يضع خطا مائلا الى جهه اليمين ثم يكتب التخريج في الحاشيه، وهذا هو الذي يسمى عندهم باللحق. وجهة اليمين أولى إن أمكن، فيجعله في الحاشية التي على يمين الورقة ثم يكتب التخريج من محاذاة العلامة أي مقابلا لها، ليعرف أن هذا التخريج محله من هذه الإشارة التي وضعها الكاتب. فلا ينبغي أن يضع الخط المائل إلى اليمين ثم يجعل التخريج في أعلى الصفحة، فإنه لا يعلم محل هذا التخريج، وإنما يجعل بداية كتابة اللحق موافقة لذلك الخط المائل الذي وضعه، ثم يكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها. فإذا قدر في هذا الكتاب أنه أشار إلى اليمين فإنه حينئذ يبدأ به كتابة من أسفل كتابته هنا إلى أعلى الورقة، ولا يبدأ بالعكس. فلو قدر أن السقط في سطر من هذه السطور فإنه يشير بالعلامة إلى اليمين ثم يبتدئ بالكتابة من أسفل الصفحة صاعدا إلى أعلاها، ثم قال لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده، فإنه ربما يكتب إلى الأسفل ثم يقع لحق ثاني فلا يجد له موضعا يجعله فيه. ثم قال ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أو يسارها، أي يجعل كتابته في جهة اليمين سواء كان تخريجه في جهة اليمين من الصفحة أو كان تخريجه في الجهة اليسرى، فإن الحروف تكون إلى جهة اليمين. فلو قدر أنه كتب تخريجا على يسار الصفحة فإنه لا يكتب الحروف معكوسة على هذه الصفحة، بل يكتبها بهذا الشكل مبتدئا من موضع اللحق ويكتبه هكذا، وتكون الحروف إلى الأعلى. فالحروف كيفما كتبت في الحاشية اليمنى أو اليسرى فإنها تكون إلى اليمين. ثم قال وينبغي أن يحسب الساقطة وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها أي تقديرا، فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها إلى الكتابة إن كان التخريج عن يمينها، أي يجعل السطر الثاني هو الذي يلي الكتابة، فهو يبتدئ من الأعلى فيكتب السطر الأول في الأعلى ثم يكتب السطر الثاني بعده، ولا يعكس بأن يبتدئ بكتابة السطر الأول قريبا من الكتابة ثم يكتب بعد ذلك السطر الثاني فوقه، بل يبتدئ كتابة اللحق من أعلى الحاشية فيكتب السطر الأول، فإن كان تم سطر ثاني كتبه بعده. ثم قال وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر مما يليها، يعني مما يلي الصفحة عكس ذلك الأيمن. ثم قال ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة، أي لا ينبغي له أن يجعل كتابته في آخر الورقة وطرفها، بل يجعله أقرب إلى الكتابة. قال بل يدع مقدارا يحتمل الحك عند حاجته بمرات، أي يجعل مساحة لو احتيج معها إلى حك أو تغيير أو نحو ذلك فإنه يكون في المكان فسحة تفي بهذا الغرض. وعند الغفلة عن هذا ربما تسلط أحد إلى إضاعة مثل هذه النفائس، ولا سيما المجددون في الأعصار الأخيرة، فإن المجددين في الأعصار الأخيرة ربما زاد طول الورقة عن مقادير التجديد اليوم، فيعمد أحدهم إلى قص الورقة كي يستقيم له التجديد، فيؤدي ذلك القص إلى إبطال الحواشي التي تكون قريبة من أطراف الورقة. ولأجل هذا حذروا من كتابة الحاشية قريبة من طرف الورقة، بل تكتب مما يلي الكتابة لأنها أحفظ لها. ومن طالع كثيرا من جنايات المجلدين على كتابات العلماء المتأخرين وقف على قدر وافر من إضاعة العلوم. وقد كان من علماء المسجد الحرام في القرن الماضي عالم كبير اسمه محمد علي بن حسين المالكي، وكان مفتي المالكية بعد أخيه وأبيه، وكان رجلا أصوليا فقيها نظارا له حواش نفيسة على كتاب الموافقات والفروق، وطبع بعضها وبعضها محفوظ بقلمه في مكتبته التي وقفها في مكتبة مكة المكرمة، ولكنها أضحت اليوم وقد قطعت كثير من أوصالها بسبب صنيعة بعض المجلدين الذين قصوا تلك الحواشي في أطراف الورقة فأفسدوها. ثم قال: ثم يكتب في آخر التخريج أو يكتب في آخر التخريج صح، إشارة إلى ثبوته، وبعضهم يكتب بعد صح الكلمة التي تلي آخر التخريج في متن الكتاب علامة على اتصال الكلام، أي يشير إلى الكلمة التي تكون بعد هذا التخريج في صلب الكتاب ليرجع الناظر بعد ذلك إلى هذه الكلمة ويستمر في قراءة كتابه. ثم ذكر الأدب التاسع فقال: لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، لأنه إن كان لا يملكه ككتاب استعارة فإنه لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن صاحبه، وإن لم يكن صاحبه آذنا له بذلك فإنه لا يجوز له أن يكتب الحواشي والفوائد. ثم قال: ولا يكتب في آخره صح، فرقا بينه وبين التخريج، لأن علامة صح مجعولة لكلام هو من الكتاب سقط ثم ألحق به، أما ما زاد على ذلك من حاشية أو فائدة فإنه يكتبها دون كلمة صح. وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة وبعضهم يكتب في آخرها، أي يكتب ذلك مشيرا إلى أنها حاشية أو فائدة، وبعضهم يرمز إليها مشيرا إلى أنها مستفادة من كتاب آخر. فمن المتأخرين من جعل في كل مذهب رموزا للكتب المشهورة في المذهب، فإذا نقل مثلا من حاشية المنتهى لمنصور أشار إليها بحرف الحاء والميم والميم، يعني حاشية المنتهى للشيخ منصور بن يونس البهوتي، فإذا وجدت مثل هذه الإشارات بعد كلام منقول في الحاشية فاعلم أن هذه فائدة ملحقة من كتاب ما رمز إليه بهذا الرمز. وبعض المتأخرين جعل دليلا على ذلك كلمة قف، فإنه يكتب أمام الفائدة التي تكون في سطر من سطور تلك الورقة فيما يقابلها كلمة قف، فمثلا لو قدر أن أحدكم أعجبته هذه الفائدة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وبعضه ولا يكتب في آخرها صح، فرقا بينه وبين التخريج، فإنه يشير في حاشية كتابه إلى هذه الفائدة بقوله قف، فإن أكثر المتأخرين صاروا يستعملون هذه الكلمة للدلالة على كونها فائدة، ومعنى قولهم قف أي قف على هذه الفائدة النفيسة الجديرة بالاعتناء بها. ثم قال: ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك، لأن ما لم يكن مهما فينبغي إغفاله، فإن الزمن والورق والمداد يحفظ من هدره فيما ليس مهما. ثم قال: ولا يسوده، أي لا يجعل ورقة الكتاب سوداء بنقل المسائل والفروع الغريبة التي لا يحتاج إليها، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها كصنيع بعض المتأخرين الذين صاروا يملؤون الورقة في أطرافها وبين السطور بحواش، كفعل العجم من الأكراد وأهل الهند والأفغان وغيرهم، وذلك مما تضيع به الفائدة على متطلبها. ثم قال: ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، فيكتب بين تلك الأسطر بلون مختلف عنها، والغالب أن الكتب تكون مكتوبة بحبل أسود، فيكتبون بعد بين السطور بحبر أحمر ما يحتاج إليه، وترك ذلك أولى مطلقا كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر الأدب العاشر فقال: لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة أي باللون الأحمر، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام. ثم قال: وكذلك لا بأس بالرمز به على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو عدد ونحو ذلك، ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم القائد فيه معانيه. فإذا احتاج إلى أن يستعيض عن لفظ مصرح به باسم أو مذهب أو قول أو طريقة أو نوع برمز يجعله له فلا بأس بذلك، شريطة أن يبين ذلك الرمز في مقدمة كتابه ليعرف عنه كالرموز المعروفة عند المحدثين مما يشار به إلى الأئمة المخرجين حديث الراوي أو ما يذكر فيه من جرح وتعديل ونحو ذلك. ثم قال: وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم لقصد الاختصار، أي تمييزا له عن اللون الأسود، فإن اللون الأحمر إذا استعمل قليلا مع الأسود اتضح وكان بينا. ومن هذه الجهة اشتهر عند المتأخرين ما يسمى بالإحمرار، فإن الإحمرار عندهم هو ما يزاد على الأصل، لأن أصل الكتابة هي اسوداد ويسمونها أيضا إكحلالا لأن لون الكحل أسود، ثم إذا أرادوا أن يزيدوا شيئا فيه نظما أو نكرا سموا ذلك إحمرارا، ومنه إحمرار المختار ابن بونا للفية بن مالك، فإنه عمد إلى زوائد ذكرها ابن مالك في التسهيل فنظمها وجعلها بين أبيات الألفية فشهر باسم إحمرار المختار ابن بونا لألفية ابن مالك، ومثله إحمرار الحسن ابن زين الشنقيطي رحمه الله لنامية الأفعال. والإحمرار الذي يأتي بفائدة زائدة حسن لا بأس به سواء كان في باب النظم أو في باب النثر، لكن لا بد من تمييزه. ثم قال: فإن لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم، بأن تكون كتابة ما يراد تمييزه بقلم غليظ وطول المشق أي مد حروف الكلمة واتحاده في السطر أي اتحاد المشق، بأن تكون الحروف في ذلك السطر مكتوبة على نحو طويل يتميز عن بقية الأسطر ونحو ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصده. وينبغي أن يفصل بين كل كلامين أي بين كل جملتين متصلتي المعنى بدارة أي بدائرة أو ترجمة كقوله باب أو فصل أو قلم غليظ يشير إلى تميزهما، كما دأب المحدثون على كتابة الكلمة التي تكون في أول رواية الحديث كحدثنا أو أخبرنا بقلم غليظ ليعلم أن هذا هو مبتدأ حديث يأتي بعد ذلك. ثم قال: ولا يوصل الكتابة كلها على طريقة واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود وتضييع الزمن فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا. وصدق رحمه الله تعالى ووفق هذا وقع المنزل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل القرآن الكريم جملة واحدة كلاما متتابعا نسقا واحدا، بل جعله سورا وجعل السور آيات يشار إليها عند علماء العد أي العد القرآني بالفواصل، فيقال هذه الآية لها فواصل ثلاث أي فيها آيات ثلاث يشار بين كل آية وأخرى بفاصلة، صار معلوما عند الناس اليوم وضع رقمها بعدها. فإذا ذكر قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر علم أنه فاصلة في هذه السورة، وهكذا ينبغي أن تكون كتب العلم، فإن المقصود بذلك هو تيسير فهم العلم وتسهيل إدراكه. والذي يكتب الكلام نسقا واحدا دون تفريق بين جمله بما يعين على فهمه فإنه يضر بالمتعلمين، ولهذا أشرنا إلى أن تقطيع جمل الكلام في المتون يعين على فهمها إذا كان صوابا ويوقع في الغلط فيها إذا كان خطأ، واتفق لنا مثال في ذلك عند إقراء شرح مقدمة التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه وقع في تفريق الكلام وتقسيمه شيء يوقع في معنى خاطئ لم يرده المصنف. فينبغي أن يعتني الإنسان إذا كتب كلاما أن يفصله جملا ويلاحظ في ذلك ارتباط معانيها ولا يجعلها في نسق واحد متتابع، لأن ذلك يضر بتصور كلامه وفهمه، كما أنه يعكس صورة صحيحة عن تصوره هو. فإن الذي يستطيع أن يفصل الكلام ويجعله في جمل متناسقة صحيح التصور والإدراك، والذي لا يمكنه ذلك فإن تصوره وإدراكه يحتاج إلى تصحيح. ومن لحظ ما ذكره المحدثون خاصة والمصنفون في أدب العلم والكتابة عامة يدرك أن العلم مبني على أكمل وجه من كل جهة، فإن القلم أحد اللسانين، والمصنفون المقيدون للعلم بأقلامهم هم يقيدون نتائج أفكارهم، وحقيق بهم أن تكون تلك النتائج على أوفق وجه وأكمله، فتأتي على قوانين مضطردة محفوظة معمول بها، ولا تأتي خط عشواء كيفما اتفق. وإذا أردت أن تعرف مبلغ الناس في هذا فاجعل هذه القاعدة نياط قلبك ومحط بصرك، فإنك تفرق بين الصورتين الباطنتين لكاتب كتابين أو أكثر بما تراه من حال كتابهما، فإن القلم يدل على صاحبه. والمدركون لهذا من أهل العلم والفضل يلاحظون هذا في تآليفهم، ولا يسمحون للكتبيين من أهل الطباعة والنشر بأن يتلاعبوا بكتبهم كيفما اتفق، بل هم يلاحظون نوع الورق الذي تطبع به، ويلاحظون تقسيم الكلام، ويلاحظون ترتيبه، ويلاحظون تصحيح ما صححوه من قبل في التجارب الأولى لطباعة الكتاب، ويلاحظون كيفية تنظيم غلافه، وهذا يدل على مبلغ عقولهم وكمال مداركهم ورغبتهم الأكيدة في إيصال العلم إلى الناس على أكمل وجه. ولا ينبغي أن تكون كتب العلم المعظمة حالها كحال الجرائد والمجلات المتهافتة، بل ينبغي أن يكون لها نسق كامل محافظ، واعتبروا هذا في الآداب التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في آداب كتابة المصحف الشريف، فإنها منها هنا نشأت. ودخلت يوما على شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ووجدته يتفقأ غضبا من دار دفع إليها كتابا، فطبعت ذلك الكتاب وجعلت على غلافه صورة سجادة ملونة، وقال لي: هل هذا كتاب علم أم كتاب مسابقة؟ وصدق رحمه الله تعالى، فإن للعلم رونقا وبهجة وصورة لا ينبغي أن يتلعب بها. وكما يحافظ صاحب العلم على صورته الظاهرة امتثالا للآثار الواردة، كما قال عمر بن الخطاب: أحب للقارئ أن يلبس البياض، ذكره مالك في الموطأ بلاغا. فإنه ينبغي أن يحافظ على الصورة الظاهرة في كل متعلقات العلم، فلا ينبغي أن تكون كتبه على حال غير مرضية، ولا سيارته على حال غير مرضية، ولا غير ذلك من متعلقاته، فإن العلم الشرعي يربي، أو فإن العلم الشرعي يزكي النفوس ويحملها على النظام، ولا يوجد هذا المعنى في شيء كما يوجد في العلم الشرعي، ولكن أين هم المدركون لحقيقة ذلك؟ ثم ختم رحمه الله تعالى بالأدب الحادي عشر، فقال: قالوا: الضرب أولى من الحك، أي الضرب على الكلام الذي لا يراد بأن تخط عليه خطا رفيقا دقيقا، أولى من الحك، أي حك الكتابة بسكين أو آلة تزيل تلك الكلمة بالكلية. ثم قال: لا سيما في كتب الحديث، لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كتب، فإن الذي يجري يده في كتب الحديث بالحك ربما أراد نفي شيء ووضع شيء. شيء فيكون مظنة تهمة له، ولأن زمانه أكثر فيضيع، فإن الحق يأخذ مدة طويلة فيضيع فيه وقت طويل. وانظر هذه الدقيقة من الأدب مع القلم في عنايتهم رحمهم الله تعالى بحفظ الوقت، حتى أنه فضل الضرب على الكتابة على الحك، لأن الحك يحتاج إلى جهد جهيد يضيع به وقت كثير، وفعله أخطر، لأنه إذا حك ربما ثقب الورق وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفها. فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك فالحك أولى، أي إذا كان الأمر يسيرا والخطب غير جلل فإن الحك حين ذلك مستباح مسموح به. ثم قال: وإذا صحح الكتاب على شيخ أو في المقابلة علم على موضع وقوفه، أي جعل علامة بلغ ويكتبها على يمين الصفحة إذا كانت اليمنى وعلى يسارها إذا كانت اليسرى. فلو قدر أن إنسانا يقرأ على شيخه فإذا بلغ موضعا في جهة اليمين فإنه يكتبه على يمين الصفحة بلغ، وإذا كان على صفحة اليسرى فإنه يكتبه على يسارها بلغ أو بلغت، أي بلغت القراءة أو المقابلة أو بلغ العرض أو غير ذلك مما يفيد معناه. فإن كان ذلك في سماع الحديث أو العلم قاطبة كتب بلغ في الميعاد الأول أو الثاني إلى آخرها فيعين عددها، أو يكتب عوض ذلك بلغ المجلس الأول أو نهاية المجلس الأول ويكتب تاريخ ذلك، فإنه يعلم عند ختم الكتاب كم موعدا من المواعيد التي قرأ فيها الكتاب وكم مجلسا جلس فيه في قراءة هذا الكتاب. وتقييد العلم له فن ينبغي أن يرعى، ولي فيه مقيدات عسى أن ييسر الله عز وجل طبعها ينتفع منها طلاب العلم. فإن طلاب العلم كافة ولا أقولها مستكثرا يذهلون عن تقييد كثير من العلم، ربما سمعوه لكنهم لا يعرفون طريق تقييده فيضيع عليهم علم كثير. فإنه ربما سمع مرة في محاضرة مستفتيا يستفتي شيخا عن مسألة فسمع فيها جواب ذلك الشيخ فلا يقيده، ولو أنه جعل عنده ضميمة خاصة تتعلق بضبط الفتاوى ثم إذا سمع فتوى قيدها في هذه المدونة فقال: سئل الشيخ فلان عن كذا فقال كذا وكتب تاريخها. فمثلا سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في أثناء شرحه عن الواسطية: هل اسم الصبور من أسماء الله؟ فقال: لا، فليس بالكتاب والسنة ما يدل على أن الصبور اسم من أسماء الله عز وجل. ويظن الطالب أنه إذا سمع هذه الفائدة ضبطها، والعلم يذهب مع الأيام ولا بد من تقييده بالكتابة، والآثار في ذلك كثيرة معروفة لديكم، فيجعل عنده مدونة تتعلق بضبط الفتاوى ويجعل عنده مدونة أخرى تتعلق بضبط الإفادات من الأشعار والحكايات. فإن الإنسان ربما سمع من خطيب ما أو متكلم ما بيتا من الشعر أو كلمة جميلة فتكون حقيقة بالتقييد، أو قصة من عامي فيقيدها في ديوان الإفادات والإشادات، ويحتاج إلى مدونة أخرى يقيد فيها مقروءاته على الشيوخ. فإن الإنسان مع طول الزمن والمدة وكثرة ما يقرأ إذا يسر له ذلك ربما أضاع مقروءاته، فينبغي له أن يضبطها في مدونة خاصة إلى آخر جملة من هذه المآخذ في العلم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ نشرها ليستفيد طلاب العلم منها، لأنها تعين على ضبط علم كثير ضائع يسمعه الناس ثم يتساهلون في ضبطه أو لا يعرفون طريق ضبطه ثم يضيع عليهم. وربما إذا ذكرته يوما من الدهر ذكر، فإنني أذكر أن بعض الإخوان حضروا معي مجالس على بعض الشيوخ قبل 14 سنة، فإذا سألته هل قرأت هذا الكتاب على الشيخ فلان أجابك لا، لكن المقيد يعرف أنه سمعه على فلان. وأعرف كثيرين ليسوا من خصيصية بل ممن عرفت أحوالهم ربما زعموا شيئا من السماع خلاف الواقع أو نفوا شيئا من السماع خلاف الواقع. ومن رأى في مقيدات المحدثين السابقين وجد من أهل العلم من له عناية بضبط مسموع علمه. وانظروا إلى كتاب معجم السفر لأبي طاهر السلف الحافظ وكيف أنه قال مرة سمعت جارا لنا ينشد ليلة، وكتب بيتين من الشعر، فهو سمعه من وراء جداره ينشد بيتين من الشعر فضبطهما. فالمقصود أن تعتني بضبط مسموعك من العلم على اختلاف فنونه وأنواعه. ثم ختم بقوله قال الخطيب يعني البغدادي فيما إذا أصلح شيئا ينشر المصلح بنحاتة التاج وغيره من الخشب، ويتقي التتريب أن يجعل على ما أصلحه نشارة، وهي نحاتة من نوع من أنواع الخشب وهو الساج، وذلك أقوى للورق وأحفظ له. ويتقي التتريب يعني يتقي تتريب الكتاب ووضع التراب عليه، فإن بعض المعانين لصناعة الورق فيما كان عليه قبل هذه الأوراق الناعمة كانوا ربما كربوه ليقوى ويمتن، وربما طينوه في بعض نواحيه، لكن الأوفق كما قال المصنف هو أن ينشر عليه نحاتة من نحاتة الخشب، ولم يعد ذلك محتاجا إليه اليوم بحمد الله بما هيأ الله عز وجل من أنواع الورق الفاقرة التي يحفظ بها العلم. وهذا آخر البيان لهذه الجملة، وبالله التوفيق.